السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني على هذا الموقع، أستعين بالله للإجابة عليها في هذه الحلقة الاستثنائية، مقدما الشكر لله سبحانه وتعالى ثم مصليا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مواصلا تقديم الشكر للإخوة الباذلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة ولا توفيقي إلا بالله. سير الناس أن يقول: هل يجوز لمدرس إعطاء دروس خصوصية لبعض الفقراء وحسابها من زكاة المال؟ لا يجوز هذا، يسلمهم الأموال وبعد ذلك هم يتصرفون يأخذوا دروسا عندهم عند غيره، لا بأس. نصيحة حديث: أبغوني ضعفاءكم، حسنه فريق من أهل العلم. هذا الظاهر أنه يحسن والله أعلم. ما حكم من يعمل العادة السرية؟ يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تحريم ذلك لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أحبك الله الذي أحببتنا فيها محمود الزهيري. صحة حديث القسط العمدي: الحديث ثابت صحيح. هل يزيد دفع رشوة لرجاء زوجي لعمله؟ إذا كان مظلوما الرشوة لا تسمى حينئذ رشوة. أرجو أن تدرك تعريف الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. التدخين لا ينقض الوضوء. شخص مقيم خارج الدولة يصلي قصرا ولا تأمن، لأن شخص يقول قصر طالما أنوي رجوع لبلدك في يوم من، كلامه غير صحيح. إذا مكث زمنا طويلا واتخذ سكنا سيكون مقيما إلى أن يرجع، ويرى جمهور العلماء أن الشخص يقصر الصلاة لمدة 3 أيام ثم يتم بعد ذلك، وآخرون قالوا يقصر الصلاة ما دام مترددا: سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، ونحو ذلك. هل تجوز الصلاة في البيت مع فتح المساجد لعدم العدوى بالكورونا؟ تجوز. يقول: إذا كان صحيح البخاري قد تجمعت الأمة على صحة ما فيه، فكيف تجيب على تضعيف بعض العلماء لبعض الأحاديث فيه؟ يا أخي الهذيل الذين نقلوا الإجماع تحرزوا فقالوا: أجمعت الأمة على صحيح البخاري أو قبولنا في البخاري إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره. ويعني بالأحرف اليسيرة الأحاديث اليسيرة. هذا هو ويعني بالأحرف اليسيرة الأحاديث اليسيرة. فيقول: إذا كانت نسبة المنتقد في البخاري إلى نسبة الصحيح 2.5% مثلا، يعني 97.5% صحيح و2.5% ضعيف مثلا أو منتقد ولو طرق أخر، هذا لا يعكر على كلام الجمهور أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول والله أعلم. بارك الله فيك يا أخت آمل. اللمس القميص في بلد لا يلبسونه إلا قليل لا يستحب ذلك كيف؟ بل يستحب ذلك إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حكم شراء بعض تجهيزات المنزل بالتخصيص مدته سنة ونصف إذا نظر إلى طبيعة العقد الذي ستشتري به. طبيعة العقد الذي ستشتري به إذا كان في بنود ربوية خلاص يحكم عليه بما يستحق. الله يعافيك يا أم تأويل. طلق زوجته بالثلاثة قال لا أنت طارق بالثلاثة على مذهب شافعي وحنبلي ومالكي مرة قبل أن طلقها طلقة واحدة من الحكم في ذلك. في أخاري أختاره إلى العلماء القائلين بأن طلاق الثلاثة في المجلس الواحد يعد واحدة. وقال حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاثة في المجلس الواحد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر أي أن عمر أمضاه ثلاثة تطليقات. هل تجوز خياطة البناطيل والبلوزات الحريم؟ تجوز. صعوبة الحصول على محفظ كيف أحفظ القرآن هل من نصيحة؟ أولا نسأل لها الموفقات ثم نبحث في منطقتك عن محافظ القرآن وستجد إن شاء الله تعالى. حديث إياكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير حديث ضعيف الإسناد ومعارض معارض بحديث الكفاءات عموما. قد جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن معاوية وأبا جعفر خطباني يا رسول الله. قال أما معاوية فصعودوك لا مال له وأما أبو جعفر فلا يضع عصاه عن عاتقه أنكحي أسامة بن زيد. وعفى الله عنك يا خمر وعن السلمين. حكم تخفيف اللحية كحكم حلقها لا بلا شك هناك فارق. هل يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة منفردا؟ هل يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة منفردا؟ يجوز الصلاة ماذا يا عبد الله؟ صلاة الليل جائز أما صلاة النهار فلولا الإسراف. لو نزعت ماسك أكسجين عن مريض لمسح زبادي الخارج من فمه وفي الماسك فخرجت روحه لهذا قتل خطأ في هذه الحال لابد من رجوع للأطباء ويقتلونهم أهل الاختصاص يقررون لنا. هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ إذا نويت الوضوء فلا كذلك والصلاة عفوا. وكما قال ابن عمر أي وضوء أكمل من الغسل. صحة حديث من أراد الحج فليبادر في سند ضعف أما المعنى فصحيح. المعنى صحيح. فمن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الصادق وذلك على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تضاعف ثمن عقار المشترك غير مقسم بعد تعويم الجنين ثم أحدث الشركاء في بناء وزيادات فلتضاف زيادة كل واحد إلى أصل حصته قضية تنظر عن قرب يغزلده. هل يجوز أن يقترض لتمليك الأرض المبني عليها منزلي تفاديا للإخلاء والطرد؟ لا يجوز لك أن تقترض بالربا إلا في حالات الضرورة القصوى فقدر ضرورتك. هل التسمية في الوضوء واجبة؟ التسمية في الوضوء لا تجب. الإيجار تمويل لا صورته. إذا كنت تقصد الإيجار من كهب التملك فلا يجوز. التسميات في الوضوء لا يصب واجبا كما أسلفت. وحديث الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف. قرأت سورة الملك يوميا والحديث في سنة ضعف. ولدي عمره 7 سنين وشديد تعلق بي غير الكوابيس كيف أرقيه؟ أرقيه مع ودتين وأقول والله واحد يدفل في يديك وأقرأ يقول والله واحد وأقول أعوذ برب الفلق وأقول أعوذ برب الناس وأمسح راسه وما استطعت من جسدي. هل جرى يصلي في الصلاة يعتبر من شروط صحة الصلاة؟ لا. حديث تابعه بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبس الحديث سنده حسن. حكم سعادة الزوجة للزوج ماديا لا بأس بذلك شيء مستحب لكن غير إيجاب عليها. هل يجوز أن أصلي خلف من لا يكفر المسيحيين؟ يعني كيف لا يكفرهم؟ يعني إذا قال أن من قال عيسى هو الله يعني شخص يقول إنه لا يكفر من قال عيسى هو الله لا تصلي خلف هذا القائل. الشافعي يطلب بعد العشاء هما قيام الليل هما من قيام الليل وقائمة قيام الليل. حكم أهل الشام الذين لجوا إلى الغربة ونعم مضطرون هل يشترط في العقيقة الذبح معامل الذبح والنحس؟ لكن يعني إلا تستوي لحما وتقول هذه عقيقة ابني ولحم مشني ولم تذبح. طلقها 3 وتزوجت غيره ومات من غير أن يغشيها هل تحل الأول؟ لا تحل الأول لأن النبي قال لا حتى أذيق وصيلتك وتذيق وصيلته. حديث عائشة كانت تعطر الوقود قبل أن تتصدق بها وتقول إن الصدقة تقع في يد الله لا أعلم عنه شيئا وأدي الرسول أكمل فالرسول ما يفعل ذلك. التسبيح على الأنامل الأطراف والحديث في سند يضعف. حديث عقدنا بالأنامل فهن مشغولات ومستنطقات في سند يضعف. صحة حديث المرأة لزوجها والله لا أنام حتى ترضى عني لا يصح. حديث أكثر عليه من الصلاة والسلام يوم الجمعة أكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة هذا القدر ثابت. أما الذي هو زائد ومتكلم فيه بقوة إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء هذا فيه نزاع قويم بسبب أحد الرواة هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فإذا قلنا ابن تميم فهو مجهول والخبر لا يصح. إلى هذا جنح البخاري رحمه الله تعالى وجنح أبو حاتم الرازي أيضا. منصوص في عدد من الكتب أنه ابن جابر لكن علماء الأنام يوهمون ذلك البخاري وأبي حاتم. معارض بحديث كل ابن آدم يبلغ إلى عجب الذنب. حكم زرع الجنة بعد موت الزوج حديثا لا يجوز وتولد فتنة كبيرة. شخص الفاضل مال الفاضل عند يجوز إخراج الزكاة على دفعات. يعني شخص معه مال يجوز إخراج المال على دفعات وليس مرة واحدة زكاة المال إذا لم تكن عنده سيولة. نعم. شباب يلبسون شطات فوق الركبة في الشارع هؤلاء محرومة مروءتهم ولا يفعل ذلك أولو الألباب. غاية ما يمكن أن يقال أن الفاقد يمكن أن تكشفه بعض الشيء في بعض الحالات لحاجة لما تمشي مستمرا. أنت تعرفون أن رأي كثيرين من علماء من العورة من الصدر إلى الركبة وإن كانت هناك أقوال أخرى لكن يمشي في الطريق بصورة مستديمة بالشرطة كما فهذا قليل الحياء وسير على سنن أو سنن أهل الضلال. صحة حديث عائشة للنبي لما قالت للرسول تكلم ولا تقل إلا حقا عندما دخل عليه أبو بكر أعرف أن سنده فيه وقال كفيل قد عني في ثمن الفيزا ممكن أخذ الفارق من ورائه لا بد أن نفهم ما صورة هذا الخداع حتى يساعدك في إبداء الرأي. ما المقصود من الإيجار ينتهي بالتمليك؟ هذا يقصد في مجال السيارات. نعم أنت الأجل السيارة ب2000 جنيه في الشهر بعد 5 سنين تصنع عليك طبعا ويرفع الإيجار لازم أن يعود الأموال أدرك أنها أقساط. هل ابن حزم أباح المعازف؟ هذا مقل عن ابن حزم أنه أباح المعازف. من يمكن عذاب القبر مبتدع من المبتدع صلوات فائتة لسنوات كثيرة من العمل عملت عيدها على الوقت المتيسر لك. ساعة حديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة صحيح لكن الزيادات الدخيلة عليه وهي زيادة كلها في النار ضعيفة. لماذا لا ينفع الميت الحي أو رجل صالح عمله قطع لا يسأل لماذا لا ينفع الميت الحي والذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم قد يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها يوم الغد يسمعون بها قلوبهم شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل أن يكون نفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يا حسن صلي في بيتك يا أحفظ لك حسن الشركاء في عقار مفترق مقسم إذا زادوا فيه. قلنا هذه قضية كان يجتمع فيها للأطراف من أهل الاختصاص. بس الأجنبية دون قصد لا يبطل الوضوء. حكم الأخذ الله بغير حق ولم يستطع أن يرده لصاحبه إما أن يطلب إما أن يتحلل من صاحب المال أو يوصي بعد موته برد المال إلى أصحابه. منتصف التشاهد أعطيه منتصف الصلاة يقول التشاهد كمين أو نصفه. إلى قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله هذا لا صواب عليه كثيرين من أهل العلم. فقلت تقول إنها متزوجة فليجوز أن يعطي مالي لأهل البسطاء النذر لأهل البسطاء على حسب صيغة النذر الذي نذرتيه. مقصود فتنة المحيا كل الفتن في الحياة الدنيا فتنة الممات سؤال الملكين في القبر. هل آيات إن عزلت إن عزلت عن أبوي لأنني متزوج وأخ الناس كل معنا إذا كانت هناك فتنة ستحل بك ما بسبب الوقاية مع والدك من اقتراض زوجتك برجال الأجانب فليس عليك إذا انعزلت. وأنا القدر أستهلي سئلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.